body. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، ليس عندي موضوع حضرت في هذه الليلة، فإني أتيت سمعت أن الشيخ سوف يعطي كلمة هذه الليلة ورغبت في الفائدة، ولكن كلهم الإخوان، وسوف أتكلم عن موضوع استحضرته من قراءة الإمام، وهو موضوع الدعوة إلى الله عز وجل عند قوله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الدعوة إلى الله التي هي شرف الداعي، شرف الداعي عندما يدعو إلى الله عز وجل، وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يأمر ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل من دعا إلى الله أن يدعو بالحكمة. ادعو إلى سبيل ربك. سبيل ربك، ما هو سبيل ربك؟ سبيل ربك هو الطريق المستقيم، الطريق المستقيم هي الأوامر والنواهي التي أمر الله عز وجل بها، والنواهي التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه سبيل ربك. فيجب على المسلم الداعي طالب العلم أن يدعو إلى هذا السبيل، ينصح الناس وينصح للناس ويخرج بدعوته للناس لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن الدعوة فضلها عظيم. يقول جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. دعا إلى الله، لم يدعو إلى شيء آخر، يدعو إلى الله. ليس هناك قول أحسن من قوله، ولا فعل أحسن من فعله، وعمل صالح وقال إنني من المسلمين، لا ينتمي لا إلى حزب ولا إلى جماعة، إنني أدعو إلى الله مخلص لله ومتبع لرسول الله وأنا من المسلمين. ثم أيضا فيها فخر، في هذه الآية فخر أن يرفع المسلم رأسه بأن يدعو إلى الله، ولا يخجل ولا يستحي من كلمة الحق، ولكن بالحكمة، لا إفراط ولا تفريط. إذا أعطاك الله علم وأعطاك الله جرأة وأعطاك الله قدرة فلا تستحي من الدعوة إلى الله، من نصح المسلمين. فإن لو نظرنا إلى واقع الناس اليوم وجدنا أن الماجن وأن المغني وأن الفاجر يقف أمام الجماهير في المسارح التي بها فسود غفيرة من المتفرجين، ولا يستحي من الباطل، ولا يستحي من الباطل ومن الشر، فكيف بمن أعطاه الله شيئا من العلم أو بعض العلم؟ كيف يستحي من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ يرفع رأسه ويدعو إلى الله ويقول إنني من المسلمين، أنا مسلم أدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن يجب علينا إخواني في الله أن نفقه الدعوة وأن نتعلم العلم الشرعي، لأن أعظم سلاح للدعوة والمحافظة على الدعوة هو العلم. فإن دعوة بلا علم فإنها دعوة سوف تضمحل، وعلم بلا دعوة سوف يورث القسوة والملل. نعم يا عباد الله، فلا بد من العلم والدعوة والعمل حتى تنجح الدعوة. يقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ولو آية بلغها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربما تبلغ آية لمن هو أعلم منك فيعمل بها ويدعو بها، وتكون أنت السبب في الدلالة على هذا الخير. فرب مبلغ، كما جاء في الحديث الآخر: نظر الله امرأ، تعالى النبي بالنظارة، نظارة في الوجه، يكون في وجهه نظارة، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامعه. لا تحقرن من المعروف شيء، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. يقول لعلي بن أبي طالب عندما أعطاه الرأي يوم خيبر: والذي نفسي بيده ليهدين الله بك رجلا واحد، بس واحد، خير لك من حمر النعم. لا تحقر نفسك يا عبد الله، إذا رأيت المسلم عنده مخالفة أو عند معصية، وما أكثر ما عندنا من المخالفات، وما أكثر ما عندنا من المعاصي الظاهرة والباطنة، معاصي في الهيئة، ومعاصي في اللباس، ومعاصي في الشكل، ومعاصي في اللسان، ومعاصي في القلوب، ومعاصي في الأعمال، ومعاصي كثيرة البشر، ولا نحرك ساكن. تبلد الإحسان، لماذا نخاف من مس؟ والله نحمد الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد المباركة التي تنصر الحق وتنصر الدعوة وتسهل طريق الدعوة. لا تخجل يا أخي، لا يضحك عليك الشيطان، لا يخوفك الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه، يعني يخوفك بأوليائه، يقول ترى بيسوون بك كذا، ترى بيضحكون عليك، ترى بيستهزئون بك، ترى ما هم قابلين منك، ترى بيسجنونك. لا يا عبد الله، إنما ذلكم الشيطان يريد أن يصدك عن الدعوة، يخوف أوليائه يعني بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لكن لا تفر، لا لا لا لا تتعدى الحدود، تكلم بعلم وتكلم بحكمة، ولا تفتي بلا علم، ولا تأتي الأمور التي فيها شبه ولا فيها إثارة. ادعو إلى الله سبحانه وتعالى باللين وبالحكمة، واصبر، فإن طريق الدعوة ليس سهل. الطريق الدعوة سلكه من هو أفضل منك، سلكه رجال اصطفاهم الله واجتباهم إلى هذا الطريق، الأنبياء والرسل دعوا إلى الله، الرسل دعوا إلى الله سبحانه وتعالى. نوح دعا إلى سبيل ربه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى توحيد الله فقط. إبراهيم ألقي في النار من أجل الدعوة، يوسف سجن من أجل الدعوة، موسى طرد من أجل الدعوة، عيسى عقودي من أجل الدعوة، محمد صلى الله عليه وسلم كذب واتهم وعودي وحورب من أجل الدعوة، والله عز وجل لم يأمره بالانتقام بل أمره بالصبر، قال فاصبر صبرا جميلا، فاصفح الصفح الجميل، قد نعلم إن ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فما العلاج؟ تنتقم منهم؟ لا، فسبح بحمد ربك، ادعو يا ربك وخلك مسبح لله، نزه الله عز وجل في قلبك، عظم الله في قلبك، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أكثر من السجود فردا ونفلا، فإن فيه قرب من الله عز وجل، وإذا قرب العبد من ربه نجح لدعوته ونجح في أحاله ومآله. وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، إن عليك إلا البلاغ وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، ادعو إلى صراط ربك ولا تلتفت، لا تلتفت، فإنك إذا التفت تعطل مسيرك عن الدعوة إلى الله. موسى عليه السلام، موسى عليه السلام من أولي العزم، لما دعا إلى الله ولما كلفه الله عز وجل بالدعوة ماذا قال؟ خرج من مدين ومع أهله وسار بأهله ليلا، ولم يتصور في ذهنه أنه سوف يكون نبي، ولم يعتقد أنه سوف يكون رسول، خرج من مدين بزوجته، فلما حصل عندها أعراض الحمل الولادة في ليلة باردة ومظلمة، فماذا يفعل؟ فرأى نارا، سنى نار بعيد، فقال لها انكثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، لعلي عندها حل نور أو شيء، فذهب ولم يتصور أن هذا المكان سوف يكلف بحمل ثقيل ودعوة إلى الله عز وجل، وأن الله اصطفاه في هذه اللحظة وفي هذه الليلة وسوف يرسله إلى أعظم طاغي على وجه الأرض الذي هرب منه سوف يرسل الله إليه. فلما أتاه وكلم يا موسى إني أنا الله رب العالمين، يا موسى إني الله رب العالمين، أمره بالدعوة، فلما كلفه جل وعلا بالدعوة وعرف أن كل ماذا قال، دعا ربه في الأمور التي تعينه على الدعوة، قال رب اشرح لي صدري، لأن الداعي لا بد أن يكون سمحا منشرح الصدر لأن سوف يأتيه ما يضايقه، سوف يأتيه في طريق الدعوة ما يضيق صدره، من المدعوين، من أنواع المدعوين، من كثرة المنكرات وكثرة المعوقات وكثرة الأمور التي تعوق عن الدعوة. رب اشرح لي صدري حتى لا أضيق، رب اشرح لي صدري. ثم أيضا ويسر لي أمري، يسر لي طريق الدعوة، لأنه صعب، لا بد أن تطلب من الله يسر لك الدعوة وتسلك وتأخذ جميع الوسائل المشروعة حتى تسير بطريق سهل. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني حتى يكون فصيح، لأن الفصاحة والخطابة والمنطق الحسن يجذب قلوب المستمعين. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أيضا دعما آخر، لأن المؤمن قويا بإخوانه، واجعلني وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أجري وأشركه في أمري، عليه السلام طلب من الله عونا من رجل صالح أخيه، ولم يكن عنده حسد كما يحدث كثيرا من الدعاء، بعضهم يحسد الآخر على الخير. لا يا عبد الله، فإن الحسد مذموم، وهو يأكل الحسنات ويمحق بركة العمل ويمحق بركة الدعوة، خاصة الحسد في أمور الدين، فإن من أخطر وأعظم أنواع الحسد، لأن هذا حسد اليهود، يحسد الإنسان على دين الله، على فضل من الله، على طاعة أعطاها الله إياه، هذا حسد مذموم، كما قال جل وعلا اليهود: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. فلا تحسد أحد يا أخي، إذا صار به أحد أحسن منك فأحمد الله سبحانه وتعالى وسلها القبول والثبات، لا يكون عندك حسد ولا غلط. نعم تزود ونافس الخير، لكن لا تحسد، فإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، ليعلم أهل الكتاب أن الفضل بيد الله الذي يغدو عليهم، ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأما الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. اسأل الله الكريم من فضله، اسأل ربك من فضله. قال: واجعلني وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أجري وأشركه في أمري، كي نسبحك كثيرا، حتى يكثر يا رب تنزيهك وتقديسك، ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. قال الله فورا: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فبعد هذا اذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى. ومع أنه طغى ومن أصغى طغاة الطغاة، قال الله: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. يا أخواني، لابد الإنسان يبقى هذه الأمور ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى بحكمة وبصيرة وبعلم وبصبر وبجلد وبكبار وبثقة بالله سبحانه وتعالى، ولا بد من الإخلاص، الإخلاص في العمل. لا تغتر، فإن الشيطان سوف يأتيك عن طريق الإفراط أو عن طريق التفريط، إما أن تزيد فتهلك، تعجب بعملك أو تعجب بدعوتك أو تأتي بشيء قد يسبب لك مفسدة أو مشكلة أو يعطل دعوتك أو دعوة إخوانك. لا، خلك على الطريق المستقيم، لا تتكلم في أمور قد تسبب مفسدة لك وللدعوة، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا في مكة كانت الأصنام معلقة على جدار الكعبة من جميع النواحي، 300 صنم، ومع ذلك لم يكسر صنم واحد أبدا، دعا إلى الله عز وجل حتى مكنه الله سبحانه وتعالى. فأنت تسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو إلى الله بخطوات ثابتة، وأبشر بالخير، فإن من سلك هذا الطريق فإن شرف. بلغوا عني ولو آية، هذه الآية تكون من جملتين، فيها تشريع وفيها تكليف، تشريع وتكليف وتخفيف. أما التشريع فكونك تبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، شرف لك أن تبلغ عن النبي آية واحدة، تبلغ عن النبي آية واحدة شرف. أما التكليف فقوله بلغوا، يعني أمرك بالتبليغ، والتشريف عني، والتخفيف ولو آية، فهي تشريف وتكليف وتخفيف. فأنت لا تحقر شيء، إذا علم الله من صدق وعلم الله منك جد، وعلم الله منك حرص على نفع المسلمين وعلى نفع الناس المتعدي، سوف يعطيك الله سبحانه وتعالى ويجعلك مباركا أينما كنت. لكن استعن، استعن بذكر الله والأعمال الخاصة، لا تعمل كالفانوس الذي يؤذي الناس ويحرق نفسه. لا يا عبد الله، يعني حاول بقدر الإمكان يكون لك رصيد من أعمال الخلوات، من أعمال الخلوات الخاصة، من قراءة القرآن، من ذكر الله، من الاستغفار، من حفظ الجوارح في الخلوات، من قيام الليل، من قيام الليل وكثرة النوافل والحرص على تكبيرة الإحرام والطهارة. كن دائما هذه محفزات وهذه مقويات تجعلك بإذن الله، هذه دعائم لك تعينك على هذا الطريق. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وياكم من دعاة الخير والرشاد، ومن النهاية عن الشر والفساد. اللهم اجعلنا يا حي قيوم عاملين بالمعروف آمرين به، ناهين عن المنكر تاركين له، يا حي قيوم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.